الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح: قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الباب 28 من كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. وعلى عادة المصنف رحمه الله في تراكم الأبواب أنه إذا كان في حكم للباب يذكر، يعني من التحريم أو الكفر أو الشرك. وأما إذا كان الباب المعنى يحتمل في معاني صحيحة ومعاني غير صحيحة يذكر، يقول باب ما جاء في التنجيم. ليذكر ما النصوص التي تبين يعني مواقع الصحة أو الإباحة، وكذلك مواقع الحرب. فالتنجيم مأخوذ من النجم، والنجم هي هذه الكواكب والسيارات التي في السماء زيها الله تبارك وتعالى بها السماء. ذكر الشارح أولا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للتنجيم، قال: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وهذا تعريف جامع مانع مختصر. الاستدلال بالأحوال الفلكية، الفلك أصل الفلك هو الدائرة، كله في فلك يسبحون يعني في دائرة، وهذه النجوم والأقمار والأجرام التي في السماء كل جرم من هذه الأجرام صغيرا كان، يعني حجر صغير أو كبيرا كان قدر الأرض ملايين المرات، كله في فلك يسبح. كل شيء له فلك، يعني له دائرة ويسبح، ولا يوجد شيء حجر في هذه السماء خارج عن دائرة. هذه الأحوال الفلكية، كون النجم ينتقل من مكان إلى مكان، وكون تقترب بعض النجوم في أوقات وتفترق في أوقات، وتقرب منا أحيانا وتبعد عنا أحيانا، ويقترب بعضها البعض في هذه الدائرة ويبعد بعضها عن بعض. هذه أحوال فلكية. هذه الأحوال الفلكية كان يعني يستدل بهذه الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، على ما يحدث في الأرض من صعود ونفوس وكوارث أو خصب أو نماء، فيستدلون بهذه يعني هذه المنازل والأحوال الفلكية على المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويزعمون أن هذه طريقة لمعرفة الغيب. ولا شك أنه لا علاقة بين هذه وهذه. الغيب اللي هو الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم ما في السماء والأرض الغيب إلا الله، والله هو عالم الغيب وحده. قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فلا طريق للبشر أن يعلموا شيء من الغيب هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، اللي هي جاءت في قول النبي: وفتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الساعة إلا الله، ولا يعلم تعلم أنسهم لأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لما يكون في الغد، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في المطر إلا الله. فكل هذا من الغيب اللي هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع الله تبارك وتعالى عليه أحد من البشر إلا من أرسل الرسول فقط. فالرسل فقط هم الذين يطلعهم الله تبارك وتعالى على ما شاء من غيره، وأما غيرهم فإنهم لا سبيل لهم إلى هذا الأرض، لا سبيل لمن في الأرض كلها إلى أن يصلوا على شيء منها. وبقي شيء واحد قد يصل عليه الناس وهو الرؤية الصالحة التي تكون من الله، كما قال النبي لم يبقى من النبوة إلا المبشرة، لأن الذين هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قبله كان أنبياء يعني الله تبارك وتعالى يخبرهم بالغيوب، يطلع الله تبارك وتعالى من يعني من شاء من الأنبياء على ما شاء من غيره سبحانه وتعالى. النبي محمد هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، بعد وفاة النبي لا غيب، لا سبيل إلى معرفة الغيب إلا فقط في الرؤية الصالحة. قال النبي لم يبقى من النبوة كل ما هو النبوة، والنبوة يعني الإخبار، طرق الإخبار 46 وسيلة يخبر بها النبي عن الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرؤية يعني واحدة من 46 جزء من النبوة. فلم يبقى من كل هذه الوسائل التي يعني يعلم الله تبارك وتعالى فيها أنبياءه بوحي بصورة من الغيب إلا الرجل الصالح فقط، قال من يراه الرجل الصالح وهو فرادى، أما ناس هو ذلك لا يفعل. الذين يدعون الكهانة وعلم الغيب تمسكوا بوسائل كلها لا لا لا لا ليست بوسائل الغيب، كبرنا في الرمض، خط في الرمض، نظر في النجوم، زجر الطير هي الطيرة، فهذه كلها كل هذه الوسائل التي يتخذها يعني هؤلاء كلها لا شك أنها يعني لا علاقة ولا هي وسائل تؤدي الغيب، لكنه من فعل الشياطين، يعني كل هذا من فعل الشياطين. فالمنجمون وهم الذين يستدلون بالأحداث في زعمهم الأحداث الفلكية أو الأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية كلهم لا شك أنهم يعني يكذبون، وإذا جاءهم شيء من الصدق يكون هذا ما أخذه من الشيطان، وأخذ من الشيطان مما يخطفه الشيطان من الملائكة عندما يتكلم الله تبارك وتعالى بالأمر في السماء، كما في الحديث أن الله إذا قضى أمر يعني سمع يعني يتكلم به، فإذا سمع لصوته كجر سلسلة على صفوان فيصعق الملك، فيكون أول من يفيق من صعق جبريل، فتسأله الملائكة ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق، كما قال تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة تتحدث بهذا الأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى، حتى إذا كانت الملائكة الذين في السماء الأولى أو في الغمام يتحدثوا به يأتي الجن ليسرق ويخطف هذه الخطة يستمع، كما قال تبارك وتعالى إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطف، إلا من خطف الخطف من هؤلاء المسترقون الجن المسترقون للسماء، فأتبعه شهاد الثاني فأخبر، فيخبر الله تبارك وتعالى بأنه يتبعه الشهاد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهاد إذا اتبع هذا الجن الذي يخطف الخطف مما تحدث به الملائكة في السماء إما أن يلحقه الشهاد قبل أن يلقيها لمن تحته فلا يخلص حتى ينقطع الوصف، وإما أن يلقي الكلمة قبل أن يحفظ الشهر، ثم بعد ذلك تنتقل هذه الكلمة من شيطان إلى شيطان، لكن يزيد كل منهم يزيد فيها شيء يزيد فيها شيء، حتى إذا أتت إلى ولي الجن آخر واحد هو من الإنس يكون هي كلمة واحدة من الصدق فتختطفوها، لكن هي تسعة معها 99 كلمة من الكذب فيصدقون أحيانا، ولذلك قال الخير النبي إنهم يعني يحدثون بالأمر فيصدقون أحيانا، فقال تلك الخطف، فالنبي قال أكبر بأن هذه الخطف التي يخطفها الجن لكن يكذبون معها مئة كلمة، فيتنفؤون بالأحداث التي يزعمونها لكن مئة يكون 99 خبر كاذب، وقد يأتي خبر من الصدق ولكن الناس يتعلقون بهذا يقول لك لقد تنبأوا بالأمر الفلاني وصدقوا فيه. من هذا يعني الاستدلال المجاعز يعني بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أنه لما خسفت يعني الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء خسوفها مقترن بموت يعني إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم. النبي خطبهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفن لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فقال هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وأنه لا علاقة لها بالأحداث الأرضية، لا يخسفن لموت أحد ولا أحد. وهم كانوا يقولوا يعني في الجاهلية أنه إذا خسفت الشمس أو خسف القمر مات عظيم ولد عظيم، يعني هذا في موت شخص عظيم أو ولد شخص عظيم، وقتل القمر يدل على هذا وهذا. فلا علاقة للأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية. فتعريف شيخ الإسلام تيمية للتنجيم اللي هو هذا التنجيم اللي هو معرفة في زعمهم معرفة الغيب وليس معرفة أحوال النجوم، فإن معرفة أحوال النجوم تأتي أن معرفة يعني منازل القمر ومنازل الشمس وأحوال هذه، لا شك أن هذا من العلم النافع والمأمورين به. نحن قد أمرنا بأن نظر في السماء كما قال تبارك وتعالى إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فالنظر يعني في السماء ومعرفة أحوال النجوم ومساراتها وأجرامها هذا من جزء من تفكر في خلق الله تبارك وتعالى، وهو نحن مأمورون به أمر لازم وليس أمر على الاستحباب، كما قال النبي قد أنزلت عليه آيات هذه الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه. إن وقرأ النبي إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهي مما لا شك يزيد الإيمان بأنه كلما طلع العبد على آية من آيات الله تبارك وتعالى في الكون كلما ظهر له عظمة الله تبارك وتعالى وسعة علمه وقدرته، عندما يعرف أحوال الشمس أحوال القمر أحوال ما عليه هذه الأجرام من القدرة والعظمة والدقة ازداد إيمانه بالله تبارك وتعالى. والله قد أختم بهذه يعني هذه الآيات كثيرة في كتابه تعظيما لذاته سبحانه وتعالى، فقرأت الشمس وضحاها القمر إذا تلاها النهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأختم بها فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فأقسم الله تبارك وتعالى كثيرا بهذه الآيات يعني السماوية ليبين عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. فأصبح عندنا يعني مسألة التنجيم، تنجيم بمعنى معرفة يعني بناء هذا الكون، هندسة هذا الكون، بناء هذا الكون والنظر فيه والنظر في آيات الله تبارك وتعالى في هذا الفرق. وأما الاستدلال بهذه الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم المحرم اللي هو ادعاء علم الغيب، وهذا الذي يعني هو قال شيخ الإسلام التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية، والأحوال الفلكية حالة يكون فيها يعني الكون من دورانه من قربه من بعده على الذي هذه على الحوادث الأرضية. نعم. وقال الخطابي علم النجوم المنهي عن علم النجوم المنهي عن ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. نعم هذا تعريف عظيم كذلك. علم النجوم المنهي عنه، هذا المنهي عنه، في علم النجوم غير منهي عنه. فالمنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن، الكوائن يعني ما يكون، والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. نعم. كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار. نعم. يعني سلم بهذا أنه والله ستقوم ريح شديدة وستأتي كارثة أو نحو ذلك، مجيء المطر، تغير الأسعار، حيث في شدة، حيث في نحو، حيث في سعود. نعم. وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجالها. نعم. التي يزعمون أنها تدرك، تدرك هذه يعني الأحوال والكوائن الأرضية بمعرفة مسير الكواكب في مجالها. إن الكوكب الفلاني أكثر من الكوكب الفلاني فسيكون صح، أو هذا اقترب من هنا فسير. نعم. نعم. واجتماعها وافتراقها. نعم. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات. نعم. يدعون أن هذه العلويات اللي هي يعني نجوم لها تأثير في السفليات اللي هي في الأرض. نعم. وهذا منهم تحكم على الغيب. تحكم على الغيب. نعم. وتعاطي لعلم قد استأثر الله به. يعني يتعاطون علم قد استأثر الله به هو علم الغيب. هذا علم الغيب لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يطلع عليه يعني إلا من شاء من رسول. نعم. لا يعلم الغيب سواه سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. نعم. زينة للسماء. نعم. ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ما لا علم له. كلام قتادة رحمه الله أحد علام التابعين يقول النجوم قد خلقها الله تبارك وتعالى بثلاث حكم أو ثلاث غايات، وكلها موجودة في كتابه سبحانه وتعالى. فأولا زينة للسماء، كما قال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا لزينة الكواكب. الكواكب بدل من زين، فالكواكب الله تبارك وتعالى جعلها زينة جمال السماء. الصبحة هذه الزرقاء، عندنا تغيير الشمس وتطلع النجوم فيها، ثم تتغير هذه القبة السماوية كل دقيقة، تتغير المنظر، المنظر يتغير كل دقيقة، فنجوم تسير في حركتها الحقيقية من الغرب إلى الشرق، لكن نحن نراها تشرق وبدأ بالنظر. فهذه الأمر الذي زرعه الله يعني هذه القبة الزرقاء بهذه النجوم مختلفة الأضواء، مختلفة الأشكال والألوان، أمر يعني عظيم، متعة للنظر وجمال. فجعلها زينة، الزينة هو التجميل، جمل الله تبارك وتعالى يعني صفحة يعني السماء بهذه النجوم. هذا أول أمر من الأمور وحكمة من حكم الرب سبحانه وتعالى في خلقه، والله أحسن كل شيء خلقه. فمن هذا الإحسان، إحسان هذا الليل بهذه الزينة العظيمة، زينة الكواكب. قال كذلك: رجوما للشياطين. الرجم اللي هو القذف بشيء، فينفصل جزء من النجم ويضرب الله تبارك وتعالى به الشياطين، كما قال تبارك وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب سامع. وعلامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها، فيهتدى الإنسان إلى الشهاب وإلى السير في ظلمات البر والبحر بالنظر إلى النجوم. جعل الله تبارك وتعالى في هذه النجوم ثوابت ثالثة، نجم الثالث مثل الذي يسمونه نجم الشمال أو نجم القطب، فهذا نجم الثالث في السماء، وهو يشير إلى الشمال مطلقا، وعليه يعني يضبط الناس يعني حركته فيها في الصحراء المتسعة التي لا علامات فيها، وفي البحر، بحر حيث لا علامة، يقوم كما قال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هم يهتدون بالنجم يعني في مسيره. فهذه أيضا كذلك يعني نظم الله تبارك وتعالى السماء بحيث إن أهل العلم بهم يعرفون الجهة تماما، بل يعرف كذلك الوقت، يعني يعرف الوقت في الليل بنظر في السماء. فهذه ثلاث أمور يقول قتادة أنها جعل الله تبارك وتعالى خلق النجوم من أجلها. قال فمن يعني تأول فيها غير ذلك جعل يعني قضية أخرى اللي هو دعاء الغيب أخطى وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. قال الشارع هذا الأثر علقه البخاري في صحيح. نعم. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيره. علقه البخاري تعليق اللي هو أن البخاري يعلق الخبر على قال ما في إسناد دون إسناد، يقول قال قتادة، وبين البخاري وبين قتادة مسافة طويلة في السلسلة، لكن البخاري حين عدد إذا علق صيغة الجزم قال قال فلان فيكون هو صحيح عنده، وإذا قال روية أو صيغة التمريض يكون يعني الإسناد فيه شيء. نعم. ولكن كل ما علقه البخاري يعني صيغة الجزم لا شك أنه قد جالب من حجر وذكر أسانيده، والسبب في عدم ذكر البخاري لإسناد أن يكون ليس على شرطه، لأنه شرط في أن لا يضع في كتابه حديث مسند إلا يكون يعني عن راوي عدل الضابط، وكذلك عن مثله لا منتهى، ويشترط اللقية كذلك، اللقية بين يعني الراوي ومن روى عنه. فإذا كان الحديث صحيح وليس على شرطه فإن البخاري يعني يعلق الحديث على قائله ولا يذكر مثله. نعم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث حصاد، جعلها زينة للسماء وجعلها يقتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظا وأضاع نصيبا وتكلف ما لا علم له به. وأن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة أحدثوا في هذه النجوم كهذا. طبعا هذا قديم، يعني قديم في العرب وقديم في الأمم يعني الأخرى اللي هو الاستدلال بهذه بحركات النجوم على الحوادث الأرضية. من أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. من أعرف يعني كتب عقد نكاحية وعرف بامرأته في وقت الفلاني في كل وقت سعود اكتب عقدك هنا وتزوج في هذا الوقت، وأما وقت الثاني يقول له هذا وقت نحن لا تكتب عقد زوجك في هذا لأنه يصيب كذا وكذا. نعم. ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. نعم. يعني كذلك في السفر، كان في السفر في العقد في أي موقف من شيء يقول له نجم الفلاني مختلف النجم الفلاني هذا وقت شرط لا تتزوج الآن أو أجل سفرك الآن. نعم. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. نعم. الطويل والقصير. نعم. والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب. نعم. كلام جميل. يقول ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، يعني كل نجم أي يعني في كل المنازل اللي هي 12 برج اللي يعملوها اللي هي أبراج يعني أبراج السماوات 12 برج على حسب الأشهر، يقول ما في يعني وقت من هذا برج السرطان أو برج الجدي أو برج الجوزاء يقول يولد فيه الأسود والأحمر، يعني يولد فيه أشكال ملونة واختلفت الناس تختلف، يعني لا يولد في هذا البرج هو السعداء ويولد في هذا البرج النحساء ويولد في هذا البرج الأشقياء، لا إنما يولد فيقول ما من الناس، يعني هذا يعني بيان بطلان هذا يولد فيه الأسود والأحمر والطويل والقصير والحسن والجميل. وما علم هذه النجوم، يقول كيف النجوم تعلم الذي يكون في الأرض، النجوم لا تخل في هذا، وهذه الدابة كمعرفتهم الغيب عن طريق يعني زجر الطير أو جريان شيء من الصيد، إذا جرى الصيد عن يمينك يكون خير وإذا جرى عن يسارك يكون شر، وهذا الطائر هو التطير زجر الطيف بشيء من هذا الطيف. قلش عن النجم ويسير في السماء أو الذي يزجر الوحش ليسير يمين أو شمال أو الذي يزجر الطيف، ما علم هذا يعني بما يخلقه الله تبارك وتعالى ويخطيه الله في الأرض. نعم. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء. نعم، يقول لو كان أحد يعلم الغيب كان يعني أقرب الناس إلى الله هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده، ومع ذلك ما علم الغيب، ما علم أن يعني الشيطان إنما يعني يغويه ويدله على الشر. والله يقول فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. كان يعلم الغيب ويعلم أن الشيطان عندما قال له يعني يا آدم أن أدلك على شجرة الخلد ومنت إلا يبلى، كان يقول كذاب بنتي كذاب ما علم، لكنه ما علم الغيب ولا علم ما سيترتب على هذا الأمر اللي هو أكلهم من الشجرة من يخرج من الجنة ويشفى في هذه الأرض ويكون. هذا بالنسبة لآدم. كذلك بالنسبة للرسل كلهم، يعني الرسل كلهم لا يعلمون الغيب وهم رسل الله وأنبياءه، فقد وقع منهم أمور عظيمة يعني تدل على أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فهذا نوح عليه السلام عاتبه الله سلمه فقال ربي نرني من أهلي، فقال يا نوح إنه ليس من أهلي هو عمل غير صالح فلا تسلم عليه، استفدت به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك هذا إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم أنه يولد له ولد بعد أن بلغ هذه السن، قال بشرتموني على الكبر فلم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وجاءه ملائكة ثلاثة وذبح لهم وتكلف لهم جدر هذه السنين وقال لا تأكلون، وما علم أنهم ملائكة الله تبارك وتعالى حتى أخبروه قالوا إن رسل إن قالوا له يعني قالوا إن رسل رب، وأخبروه قال وين رأيين، قال فما خطوكم أيها المرسلون، قالوا إن يعني أرسلنا إلى قوم مجرمين، فقال لهم إن فيها لوطا، قال نحن أعلم ما فيها. ولما أتوا نفسهم إلى لوط لم يعلموا غيره، ولم نعلم أن هؤلاء الذين جاءوا لإنقاذه وإخراجه من هذه القرية الظالمة أهلها. وكذلك سيء بهم الله يقول ولما جعلت سيدنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، قال هذا يوم عظيم، وما علم أنهم رسل الله إلا بعد أن أخبروه. شاهد كل هذه الأحداث كثيرة من أحداث التي وقعت نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه محمد، فإنه لم يكن يعلم الغيب، فقبل هذه الرسالة ما علم أن هذا الذي جاء هو جبريل عليه السلام، حتى قال زوجته وذهب إلى ورقة بن نوفل فليسأله شنو هذا الذي جاءه، قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ما كان يعلم الغيب، قال له قوم سيخرجون، قال له مخرجيهم، قال له يا ابني إنه لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك يعني الأحداث الكثيرة التي مرت به صلى الله عليه وسلم لا أعلم الغيب، رميت زوجته بالفاحشة وبقي النبي شهر لا أدري ما يقول، وقل له يا عائشة إن كنت قد أرمنت بدمك فاستغفر الله توب. وما علم يعني الأمر إلا بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء. وكذلك جاءه من الكفار من يقول يا رسول الله نحن قد آمنا، صار بالمعنى من يعني يعلمنا القرآن، صار النبي معهم وفد منهم، أرسل معهم 70 من أصحابه فقتلوهم جميعا بينهم كذبا، ووصى آخر مرة قتلوا منهم 7 كذلك. وقال الله لنبيه قال له هو من أهل المدينة، قال ومن حولكم من أعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرض على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه، وهذا من غير الإباطة مش من غير البطلة الذي يكون، بل من غير الإباطة منافقون مع النبي لا يعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم معه صلوات الله وسلامه عليه. فالرسل رسل الله تبارك وتعالى يعلمون الغيب، وملائكة لا تعلمون، ملائكة الله وهم ملائكته لكنهم لا يعلمون. الله تبارك وتعالى لهم لما قالوا عن آدم أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني على ما يفعل. فدخلوا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهذا من الغيب الإضافي مش من الغيب الذي يكون أمامه. قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. فلا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. الملائكة كل خلق الله تبارك وتعالى لا أحد منهم يعلم من الغيب إلا ما يعلمه الله تبارك وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد سبحانه وتعالى. فهذه النجوم التي يقولون بأنهم عن طريقها يعلمون الغيب نجوم لا ليس لها يعني لا علم لها يعني بهذا الأمر. وحركتها حركة قهرية مسخرة ليست يعني حتى حركة اختيارية. فإن هذه رب المسخر نجوم مسخرة. ومعنى مسخر يعني أنها مذللة على هذا النحو هي طوعا أو كرها قال فأتينا الطائر. فهي تسير في المسار الذي قدره الله تبارك وتعالى ولا تغير هذا المسار إلا بأمر الله تبارك وتعالى. كما جاء في حديث أبي ذر أن الشمس تظل على مسارها حتى يأتي الله تبارك وتعالى فيقول له ارجعي من حيث جئت وتشرق مرة ثانية يراها الناس ترجع تلي من الشمس. فهي كلها تسير في مساراتها ليست لها يعني اختيار في هذه الحركة التي تتحرك بها بل إنما تسير بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدر دون أن يكون لها أي شيء من الاختيار. فكلام عظيم وهو قال يعني قول هذا القول الذي مر بنا نعم هو قول قتادة رحمه الله قال ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة يعني شرفه هذا التشريف وعلمه أسماء كل شيء لعلم أن يعني ما ذكره له إبليس كان كذبا وخطا. نعم. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد. في عصر يعني هذا قتادة قال هذا الكلام وعصر التابعين التابعين الذين سمعوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدها حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار ومقل ومستكثر وعز بالناس لمن ينكره وعظمت المصيبة بالدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم هذا كلام عظيم طبعا من يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. يقول تأمل ما أنكره هذا الإمام اللي هو قتادة في ذلك الوقت انظر ما العصر الذي نحن فيه. ونحن نقول كذلك أن بعد حتى هذا الإمام كذلك لقال هذا من حوالي 200 سنة فانظر ما وصل صح الآن في كل صحيفة سيارة باب عظيم باب الأبراج والنجوم وأنت الذي ولدت في هذا الشهر الفلاني في البرج الفلاني بختك وحظك اليوم وكذا يعني إخبار بالغيب كل يوم بكل نفس سواء كان في صحن السيارة أو في يعني الأطباق الطيارة من الفضائيات وغيرها. فانظر كيف عمت البلوى وأصبح الناس يتقبلون يعني هذا الكذب وهذا الغراء بهذا الأمر العظيم. نعم. قبله خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى وعلمات وعفدنا لهم عذاب السعير. هذا الآن شيء زينا السماء الدنيا زينا جملنا السماء الدنيا اللي هي الدنيا القريبة من الأرض بمصابيح المصباح يعني المضيء يعني اللمبة هذه التي تضيء جمع مصباح وجعلناها هذا الأمر الثاني رجوما للشياطين رجم أنها تضربه من أحجابك. فهذه أمرين. نعم. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. هذا الأمر الآخر هو الثالث، وعلامات جعلها الله في الأرض وبالنجم هم يهتدون. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحبا لكل شيطان رجيم. نعم. هذه السماء الدنيا اللي هي القريب. نعم. قوله علامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها. طبعا فإن الله خلقها من دخان جاء تصديق هذا في القرآن، يعني ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها. نعم. قوله علامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها أي يهتدى بها يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم. أي يعرف فيها جهة قصدهم، وليس المراد أن يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا يضره. نعم. قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاه كصدق الكاه، كان هذا نفس الأمر المنجم والكاهن من جنس واحد. نعم. يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. نعم. قد يوافق قدرا، اما هكذا انه يعني يكون شيء ثم يوافق القدر يكون فتنه من الله تبارك وتعالى من صدقه، واما من هذه الخطه التي خطفها من الشيطان وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا كذلك فتنه اختبار لعباده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الارض ثم استهلك فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعنى. نعم. لو هنا وزعنا فيها وبالنجم هم يهتدون جمله مستهلك. نعم. وقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا ما زاد. السحر كفر. نعم. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأمة. حيث الأئمة رواه عبد بن حميد. حيث الأئمة يعني ظلم الأئمة الحكام لهم. نعم. وعن ابن محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثة حيث الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر رواه ابن عساكر وحسنه الصيوط. يعني هذا من الشرور التي تقع بالأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ظلم الحكام حيث الأئمة وإيمانا بالنجوم أن يؤمن بالنجوم وتكذيبا بالقدر. نعم. وعن أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعد فصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. نعم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا، والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم. يعني كلام قتادة في تعلم يعني قراءة منازل القمر من باب يعني سد الذريعة، أو من باب يعني سد الذريعة لأنه يكون تعلم هذا يعني ذريعة لدعاء الغيب، أو من باب يعني تعلم منازل القمر للكهان، وأما ما يعني طبعا كلام الإمام أحمد وإسحاق إنه رخصة لا شك أنه مباح أن يتعلم الإنسان يعني منازل القمر ومنازل النجوم بل قد يكون واجب تفكر فيها. نعم. قال الشارح قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فأنه غير داخل فيما نهي عنه. نعم يعرف به الزوال. الزوال هو يعني زوال الشمس على كل سنة حركة الشمس. فالذي يعرف به الأوقات يعني علم النجوم الذي يعرف به المواقيت ومعرفة القبلة كذلك الجهات يعني المواقيت والجهات فهذا لا شك أنه غير داخل فيما نهي عنه بل هذا من المأمور به. نعم. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. نعم يعني هذا الزوال. الزوال هو عندما يعني يعرف الزوال إلا بالظل يكون فيه شاهد فما زال الظل ينقص يبقى الشمس متجهة إلى قرب السماء لما يبدأ يقول بعد ذلك عند بدء يعني وقوف عند النقص خلاص آخر حد النقص ثم بدء الاستطالة يكون هذا هو وقت الزوال. نعم. وهذا لا يعلم إلا يعني الصناعة والتعشف. نعم. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهد. نعم. إلا أن أهل هذه الصناعة قد دربروها بما اتخذوا له من الآلات التي استغنى الناظر فيها عن مراعاة ومراصدة. يعني اتخذوا الآلات هي مثل المزولة التي تقول يعني استغنى الناظر فيها يعني النظر في هذه الآلات عن يعني النظر في السماء. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. على كل حال هذه المعرفة أصبحت معرفة ضرورية يعني ليست معرفة كهانة هذه معرفة ضرورية بالجهات وهو علم دقيق يعني وهي علم حساب دقيق فعندما يقول لك الله يسرق القبلة مثلا في الكويت أنك تنظر إلى الشمس في الوقت الفلاني تكون الشمس واقعة على المكان الفلاني فيكون هذه هي جهة القبلة إذا وقعت الشمس كانت مباشرة هذا يعني أمر علمي حسابي معلوم لا دخل له في يعني هذا المجال. نعم. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. نعم. وروى عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به. نعم دول كله هذو هؤلاء يعني من أئمة التابعين مجاهد بن جابر وإبراهيم النخعي. نعم. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير فإنه بعض التسيير تسيير تسيير يعني ما تسيير يعني لا علم التأثير أن هذه مؤثرة. نعم. فإنه بعض محضر جميلة ابن رجب رحمه الله. نعم. فإنه باطل محرم قليله وكثير وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. انتهى. نعم. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيره وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة 80 و100. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بن راهوين روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقته قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيره، وروى هو أيضا عن أحمد، مات 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. لا يعني طبعا هذه هي من الكبائر العظيمة، وعندما يقول النبي لا يدخلون الجنة طبعا يعني تأوله أهل العلم أنه ليس هنا يعني لا يدخلون الجنة مطلقا ككفر الكبائر، وإنما لا يدخلون الجنة قالوا معاول الداخلين ويستحقون العقوبة ودخول النار، ثم إن كانت لهم بعد ذلك يعني عندهم لا إله إلا الله ولهم حسنات يعني قد يخرجون من النار إلى الجنة. 3 وقيل لا يدخلون الجنة إذا كانت عن عدم الدخول نهائي، فيكون هنا لأنهم يعني مستحقون لهذه الكبائر. مدمن الخمر، مدمنها يعني التي يعني الذي يشربها دائما ويحبها ولا يقطع عنها، وليس مجرد يعني يشرب ويترك له، وإنما الذي يعاقرها معاقرها مستمر. وقاطع الرحم الذي يقطع أرحامه، الرحم كل من يجتمعون يعني ويلتقون عند رحم واحدة فهم أرحام، فأرحم الرحم الأم ثم الأب ثم الإخوة، الأقرب فالأقرب، يعني التوأمان هذول أقرب رحم من غيره، ثم من يليك يعني من يليك من يعني من يلي الفرد من قبله من الإخوان ومن بعده فهم أقرب إلى يعني الأبعد، ثم بعد ذلك يعني يعني من يبلي من جهة الأم، ومن يبلي بعد ذلك من جهة الأب، هذه الدائرة كلها يعني اللي هي دائرة الأرحام. فقاطع الرحم هؤلاء كذلك يعني هذه من أكبر الكبائر، وقد جاء حديث كثيرة في قطع الرحم. ومصدق بالسحر، المصدق فيه مش المصدق بأنه يقع، لا يعني العامل به والمطمئن إليه والمصدق بأن له يعني أمر وتأثير فوق يعني الأسباب، وأنه ضربة لازم كما يقول. فهذا نعم كبير من الكبائر، وقد جاء في الحديث يعني تأخذ 7 الموبقات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، جاء السحر بعد الشرك. نعم. قال الشارح هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومساء يؤذي أهل النار ريح فروجهم. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات 53. قوله 3 لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها. كره السلف تأويلها لأن تأويلها يعني ثم ذكرنا أن هذا في مستحيل وغيره وكذا، فهذا يعني قد يجرئ بعض الناس على هذا أنه مدام أنه سيدخل الجنة في يوم من الأيام فيشتهي من العقوبة التي تسبق ذلك من دخول النار، فكره السلف تأويلها بمعنى تفصيل المعنى فيها ومعنى أنه لا يدخلون النار. طبعا لا يدخلون النار كده على يعني ظاهرها أنه خلاص رئيس من أهل الجنة، فإذا قيل على هذا النحو يقوم يعني ترضع يعني الناس عن هذا الكلام، لكن إذا أولت بمعنى لا يدخلون الجنة لا فرق بين المستحيل وبين غير المستحيل وأنه مآله إلى الجنة ونحو هذا، فإنها قد يجد فيها بعض يعني الفساق وكذا، إنه خلاص مدام أنه سيدخل الجنة في يوم من الأيام فيفعل، مثل ما قال اليهود قبل ذلك لن تمثل النار إلا أيام معدودة، يعني أيام معدودة ثم ندخل بعدها الجنة. فإذا علموا وعلم الناس كثير من الفساق لما يرى التخويف والتحذير عن الأمر يقول ما دام أنه أمره بعد ذلك إلى الجنة سيكون تهون عنده المعصية. فيعني كان السلف يحبون أن يجرى الحديث على ظهر عباد الله، فيقال للناس الرسول يقول يعني ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاصر الرحم، دون تأويل الحديث لهم. نعم. وقالوا أمروها كما جاء. أمروها كما جاء، خلي الحديث يمشي بس ما جاء. نعم، يكون هذا راجع. نعم. ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. نعم، من تأولها ممكن يكون على خطر من القول على الله بلا علم أن هذا قد يدخل الجنة وهذا لا يدخل الجنة، لا يدخل خليه. نعم. وأحسن ما يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. يقول أحسن ما يقال في هذا التأويل أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. نعم. فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. نعم، وهذا قد جاء بالنص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن لا إن شاء الله يغفر لهذا فيلقيه في النار، فليش تقول ما حيطلع من النار في آخر الأمر وكذا وكذا؟ يقول لك خلي، يقول لك خلي الأمر هذا يجري. وأحسن ما يتأول به أن هذا المغفرة إنما هي من يشاء، وأن الباقي في النار خلودا أبديا هم الذين يموتون على الشرك. لكن هذا الآخر يقول قال الله تبارك وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولمن يشاء إذا هو واقع تحت المشيئة فيترك. يترك الأمر على هذا النحو، هذا أفضل ما يقال كان في تأويل مثل هذه الأحاديث. نعم. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. نعم. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة. قرابة. كما قال تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نعم. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة في الحديث للترجمة. نعم. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. رغم من يعني السحر هذا اللي هو اللي هي يسموها يعني عقد محبة وعقد كذا. نعم. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، انتهى. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم، أول شيء حكمة في خلق النجوم، وأن الله خلقها لهذه الأمور يعني التي جاءت مجموعة الكلام كذا وجاءت يعني نصوصها في القرآن، هي ثلاثة أمور هذه: أنها زينة جمال السماء، وأنها هداية للناس، وأنها رجوم للشافعي. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك النجوم، وأنها طريق لمعرفة الخير. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وذكرنا أن الذين قالوا بأنه لا يتعلم يعني منازل القمر وغيرها إنما قالوا هذا من باب سد الذرائع، من ذريع يتعلم هذا فيروح إلى يعني تنجيب المبنى عنه. لكن الصحيح أن تعلم هذا قد يكون بعضه يعني من الفروض على حسب القدرة، أن الله سبحانه وتعالى أمر النظر يعني في السماء والتفكر في هذا الخلق. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني السحر باطل لكن صدق فيه أو عمل به فيه هذا الوعيد الشيء، أنه جاء ومصدق بالسحر، المصدق به داخل فيه فيها. طيب،